اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن شاء الله آيات الله في التمناد وصورة وقصص كم إذا بيدر سجين وكبل لابني قصة النبي الله موسى يوسف عليه السلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغة سلانت بأد والبهارتي قلبي يدنا وفارغ نغضي وويلك حالة ديسي أكون مشغول إن كادت لتبدي به وحيبودة وتويلك بين الشيخ يسوي موجنس وانا دلائي يورنس لولا أن ربطنا هدان نحوجين على قلبها وصبر أن نكون حوجين لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون سلانتي جدال بدن باي صوبس قبل ويلك اولا شهيد ايضا شبهت الوارد ويلك اولكي تصور عراء قصيه تتبعيه سأقبل لبا ويلك مالك عركت فبصرت به عن جنوب عن بعيد وهم لا يشعرون انه اخت وهم لا يشعرون انها قبلنا لأخته إليه تأيه موغا ولا انه من بني اسرائيل ويلك ان لبن اسرائيل يهين موغا ويلك بعلو حالة جعليه الناس الله لقوه ويلك بان نقمين كديده إله بأود ديده. قال تعالى: وحرمنا وان من عني عليه على موسى بان كم من عني المراضع نجسوين كأنه عانه ودي الناس كودي أقبل من كم من عني من قبل قبل رده إلى أمه إن كان هو يدي لا سعلني واجي لإنه مقرنطمك كلا عانه لا عانه ودي جهو من قبل ومن قبل رده أمي إن كان هو يدي لا سعلني gabadhii aan lahayd oo dhan oo iimaaneyd waqtiga yaa waxa ay tiri de wiilka reer Fircoon helay adigu nuuji waana waqtiga ay badnayd in ay dumarka caanaha leh caanahooda kareystaan gabadh waliba aad maanta magar dhaqaale fiican ku dhufatay wiilka nuuji bay istiri wiilkunba afkii ba isku dhegi isku dhejisay gabadh kastoo naaskeeda u dhigta wiilkii baa afka kala qaadima ilaahay baa ka manciyo ilaahay baa wuxuu qadaray in hooyadii u naaskeedii nuugo oo ilaahay baa sababtii uu wiilka hooyadii ugu noqon lahaa buu ilaahay maamulay وحرمنا حرمنا ضمها حرمتي ما قرنا إسرائيل هذه لا سمع يلا يسوع قابج وابا المجر وكان الناس كل ود ويا وقت وحلاج حرام يجيب المجالين وتكليف ما له ومنع إلهي بكم منع إنه ناس يعقبل وحرمنا وان منع عليه على موسى من كم منع المرالع مرلعة بمرالع لوجب عيمه أن يقبل سدي المرالع هو وحوجية ناس كود إنه أقبله أو نوجه وأن كمان عيني أبو إلهي من قبل رده إلى أمي تنهو يد الوسعي قبل دينه ويأجيزه وقبل فريدة يضم ويلكن ووالال كي ويلكن نجي يمدنا مال ويلكن وقبل كسلوه وقبل كسلوه نجي مدنا ناس كده أقبله وإسلام تأصيه وإلهي جعل كموسى كطوري يا ملا قبل وي سين الله ضايع قال جوردي ما نيا فقالت جوادي اختضى أهي موسى ولاشي أهي دوحيتي ومريان هل أدلكم ما إذن تسيا على أهل بيت قولي أهل كما إذن تسيا يكفلونه ويلك كفارة قادة حنانية لكم إذن كنا إذن كفارة قادة إذن حنانية وهم إياقونا له ويلك ناصحون وإن نصحين يانا ودري إليان دا عطب إيه جوادي باورك عبد فقالت أختي هل أدلكم ما إذن تصاء على أهل بيت قولي أهل كما إذن تصاء يكفلونه ويلك كفالة قادة ونودين تيس إيو ربايا تيس إيو كورين تيس يحنان بي سورم لكم إذن كإذن كفالة قادة إذن حنان أي والحال هم إيقون له ويلك الناصحون أي ناصحين ويلك بلا يبي ليس أو الشرطاء وإنت وحبار يؤوح فرعون diidana baari ba jooga meel walba markay gabadhu sidaa tiri yey gabadhu ku soo booday wahum lahum nasixuna daasay ka taxraacay gabadhu markay wax u jeeday wahum iyagu lahu wiilkay nasixuna u nasixaynayaan daacad u yihiin markaas baa wuxuu yidhi maxay wiilka nasixuna u yihiin wiilka miyey galay wiilka maada shay ogi wiilka qaraada yihiin maxay nasixuna iyo daacad u yihiin gabadhu baa lagu soo booday gabadhii ilaahay wuxuu waafajiyay inay tiraahdo dee waxaan u jeedaa wahum iyagu lahu boqorka fircoon ee meel jaabay naasixuna lamiinkii xaggaa u dib boqorkii naasixuna u yii oo wiilkiisana dar yeelan oo ixtiraamaan bay doonaya oo isaga xuduud inay la yeeshaan bay doonaya oo meeligay daacad u yii haa waaye waagat wahum lahu naasixuun saasay gabadhii xujadii kaga baxday markala waxaa la sheegayaa inay waa yiriheen waa ayo waa hooyaday hooyadaa ma aanay leedahay naaskeedu ma irmaan yahay haa oo ilmahay dhashay ma ay ku irmaanaat ilmihay dhashay ay ku irmaanaatay intaa wiilkani meeshuu ka yimid bay baadhaya waa shuuradadii gabadhii waxay tiri waa haaruun wey haaruun haaruun waa kii muuse ka weynaa mogt هارون سنه في وحو دشه ويلش ان لا جورا عينين وا سنه زيرو خاله مركه هارون قال لي انت ليس كي ديبو باارين با هارون مو كل هره دشه يا ليس كو دي كيل من داك ان لا جورا عينو دان يا كينا شي بو لا قري بس وارون تابا لي جبد هل شي حجدينا كغب الهي وحو لي فرددنا وان سو هديني وان سو علني وي هو موسى بن سو علني إلى أمه هو يري حق إذا نسوع لنا وحانو قسوع لنا كي تقرى لأجل أن تقرى إنه قبو سده عينها إشاده إنه قبو ده وإلما قبو وفرح إكت ماضه ساسا نسوع لنا ولا تحزن إنه مرغون يعني نسوع لنا ولتعلم إنه أغاته يعني نسوع لنا أن وعد الله بلنقاتك إلهي حق حق إنه يهي إنه أغاته نسوع لنا ولكن أكثرهم dadka intooda badan laa yaclamuuna ma ayoga ballanqaadka ilaahay inuu xaq yahay. awal baa islaantan loo ballan qaaday in wiilka loo soo celina. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما بلنقاد وراءه وحي قاسة أما منام هنغ دام إلهام هنغ بلنقاد كاسة إنه هو يها إليه وقاسه إن دهيض إليه قبو السلام إن أين مرقوه ساسا نقسو علنوي كي تقرع عين هذا بني آدم يهضو فرحانا المقبو بكاتم هذا haddii uu naxaamu caroodana ilo baylaa ka timaado sidaa daraaddeed ba ruux loo ducaynaya la yidhaahdo aqara allahu caynaka ilaahay shaada ha qabuuji kii la habaarina waxaa la yidhahda asqada allahu caynayk indhahaaga allah kululeeyo ilmo baylaa kaa timaado. faradadnaa waan celinay huwa muusaa ilaa ummihi hooyadii yaanu soo celinay kay taqara caynuha si ay isheedu u qabowsato ay ugu faraxdo biruyati ibniha wiilkeeda aragtidiisa ولا تحزن سيئن أمرقوني بغيبة ابنها ولتعلم سيئ أعقاته أن وعد الله بلغاتك إلهي حق مثابته حقيقة لإنوية ولكن أكثرهم ذاتك إنت وضبطا لا يعلمون ما أعقى بلغاتك إلهي نحقية تفسيرك له ولكن أكثرهم ذاتك إنت وضبطا لا يعلمون ما أعقى أنها أمه إسلام تنو ناس كذا أقبلها الله كأن إيه ويدي تهي ذاتك إنت وضبطا بنوبي. markii loo keenay wiilkii hooyadii oo maligii iyo wixii ay la wada socdaan yuu wiilkii si fiican naaskii hooyadii u aqbalay. markaasna waxay yidhiheen kuwii suradada ahaa, maxaa jira islaanay wiilkeen uu diiday dumaradii kale naaskoodii, maxaa dii kaaga u aqbalay, maxaa jira? waxay tidhi urtayda udgoono caanahaydina way macaan yihiin oo caruurta oo dhani saasay magaranaysaay markay urtooyda ay dareemaan ay iigu soo boodaan maaska iygana ay caana ay u aqbalaan ay u cabbaan, bal caruuro kalaba keena, caruuro kalaba bal keena. ilaahay wuxuu qadaray ma cid ba ishortaag, cid isma hortaagi karta, maamul ilaahay wato, cid isma hortaagi karta. ilaahay baa qadaray inuu hooyadii nuugo. waxay sharaxyadu qoreen markii wiilkii naaskii hooyadii aqbalay oy aada ugu farxeen yaa waxay yidhiheen aasiye iyo odayeedii fircoon yaa waxay yidhiheen dee halkan joogo halkan noogu nuuji ujirana waa lagu siinay guriga naga joog. waxay ti joogi maayo, anuu nin baan leeyahay, caruur baan leeyahay, guri baan leeyahay, joogi maayo. ee haddaad rabtaanna gurigaygii aan idinku soo nuujiyo, dee haddii kalena igaba qabsada maymay sii qaado, gurigaagu ku soo nuujiyan. lacag baa loo qoray, waagaa lacagtu qaali bay ahayd, hal dinaar baa loo qoray, baa tafaasiirtu qoraysa maalintii la arkay. hadiyaduna way fara badnayd, waxa alla waxa ehelka fircoon iyo axbaabtiisa iyo madaxda isaga ku dhow iyo cid waliba hadiyad islaanta u dirta, islaanta u dirta. rasuul allaba hooyadii ka dheef qaadata iyo wax daasabay soomaalida maahmaah u leeyihin waa halkaa. rasuul bay hooyadii ujre ka qaaday, hooyadii oo nuujinaysa haddana ujre ka qaadatay bay leeyihin. ilaahay baa ka sii gaal xarbi oo islaamka la dagaalami weeye fircooni waxay ka heshaba se inay kaga qaadata xalaal bay wada. waxaa loo ogolaaday gurigeedii inay kusoo nuujiso. waxay ka codsadeen toddobaadkii maalinna soo tus, toddobaadkii maalinna soo tus. markaasay toddobaadkiibay maalin soo tusaysaa, maalintaa ay soo tusayso gurigeeda markay ka timaado iyo ilaa gurigi ree fircoon intaasaa laysu taagaya dariiqyada, dariiqyada laysu taagaya oo hadiyadii iyo soo dhaweyntu kaala aragno. walaakina aktarahum laa yaclamuun, dadka intooda badan baan ogeyn inay hooyadii tahay, ama dadka intooda badan baaban ogeynba ballanqaadka ilaahay inuu xaq yahay faabida, dadka intooda badan baan ogeyn. manacnaa muusa an yaqbala sadiya ayi murdicatin min almurdicaat, dumarkii wax nuujin jiray mid ka mid a naasaheeda inuu aqbalo waan u diidnay buu alaleeyay. faqaalad waxay tidhi gabadhii ukhtada ahayd ee walaashi ahayd, hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum, hal adullukum calaa murdicatin lahu takfuluhu watarcaa wahum lahu naasixuun, wiilkana dar yeelay, laa yuqasiruuna fii irlaacihi watarbiyati. sidaa bay gabadhii tii ويلك وقتها فرعون بها يبال عاد بقوية وهو يبكي يضلب الرضاع فدفعه إليها فلما وجد الريح أمي مركي هو يدي الله كأنيب قبيلة تديها كسوة بودي فقال فرعون بها إلي ما ننطي منه محاجي روذي ويلك وطا فقد أبا كل ثدي وودي إلا ثدي فقال الإسلام تروحي تلعني امرأة طمانة طيبة الروح أرؤد قول طيبة طلبا عانا معان لا أكاد أوتي بسبي إلا قبلني المين لا يكي رمناس كي هو أكبر فدفعه إليها فرجعت إلى بيتي من يومها ولم يبقى أحد من آل فرعون قرابتي سيئيو إلا وانك أملك نمال الشيكتو طب ضنبوا لي وتعلق هذا إلا أهدى إليها إسران تهديد بقدرة وأطحفها بالهدايا والجواهر فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن أعدناه والكوان علنا إليها إلى أمه لئلا تحزن على فراقه إنه يذيم رقون إن رهضنا فرحان رقبوبان ولتعلم أن وعد الله حق سيهوه قاد بلقات كإله إنه حقي ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس يرتابون ويشكون في وعد الله القادر ويلكي مركا إسلامتو أي نوجونيسي وناس كقعوا نوضي دي قريق رافر عم بي كانت يكسو وليكس قريق رافر عم بكو كوري وكو ينادي ونو ينكو ولما بلغ مركو قالي موسى أشده أبي جيسي مركو قالي ووستوى أي سناتي قوديسي قودي مسكحيات يتم رغب أي سناتي آتيناه وحاصي نيبو ألا ليها حكما حكم وضدك كلا حكم يو علما أقول يتجربية ويا على نواسين وكذلك صدى سلم إذا أمبان نجزي أجزين إن المحسنين ضدك سمفرة ويقول إلهي كعب صلى الله محسن نقضبا ساسو كلام أقول قال إن أولي ما أولي جيدك ولينا بالنمدي لما قالني يا رسول لمدي مركو صدح يصدم قالي بو قول الشيغي يا أشده قولنا 40 بو بشيغي ونني ما دي سواكم نقضي نن كامل هذي الكامل وسواء نقضي وحصين الحكم وضدك كلا حكمه هي علم أقوال وانسين ونفهم سين وكذلك نجزي المحسنين قولي جيها في العنب ولي وقت جوجا نبني ما دي نولي ما باللابنين وخير كادي وكذال بوجيلا ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ كمال الرشد ونهاية القوة قوة دي سمرك انتهوتي وتمام العقل عقل جيس مركو تام نقضي والاعتدال مركو مقرنا يسائي توصنادي وضدنا يحوك توصنادي قال مجاهد باي هو سنة الأربعين وداد أربعين ليلة مركو قراء عيه وانت أقول ذلك في العلم جوه آتيناه حكمه وعلمه أعديناه الفهم فهمت يا قراشه يا والعلم يا واتفقوها في الدين عنه وكذلك نجزي المحسنين صدع أنبان أجزينا ذاتكم ونأكسر المحسنين مثل هذا الجزاء الكريم يعني نجازي المحسنين على إحسانه صغر أن يرى أمرك وحوق بضان إله عقل يفهمان أوسيين نبي نمادينا أين ولي سوق يعني يقصد أن كرد عيسى ودخل وحوق على موسى المدينة مقالة بصوق علي على حين غفلة هلمان وقت بصوق علي من أهلها قرية مقالة أهل كيد وأهل مانسيه فوجد وحو أهلي فيها مدينة دحذادي فجلين لمن بوكهل ويقتطلان تقالمايا هذا من شيعته كان هو موسى قبيلة ديسي وريبن إسرائيل وهذا كان كرنا من عدوه وعدو ديسي هو قرديين تيوي فاستغاثه موسى وحا قرقار كعطلي الذي من شيعته كي قبيلة ديساها على الذي كيبه وقرقار ضلبي من عدوه عدو ديساها فهو كذا وحافيري هو قبضي عدو أهاء موسى بافيري فقضى عليه أي مات عليه وارنت فقضى عليه أي قتل وادي ليوي قتله وادي ليوي قضى موسى ننك نهدي لكم ترجلي عراضي قواتهم بهالفيري كل فطيو ننك بوارنت وحوك بضنبوها نبي موسى عليه السلام قال النبي موسى وحو لهذا فالكم آسميه دلكي من عمل الشيطان وعمل الشيطان على يدقق باقي قاطي إنه شيطان كنا عدو وعدو عدو أو مضل بادي يهر بني آدم وشرع يه ميل باسهم أغهر سيدة وكلة تلية عدو أو مبين عدو نمديس وعدى بيان فيري ودخل وحصوك عليه هو موسى المدينة ومجال مجالويكي مصر وقتك كاملة منفذ الأورنج ريبال ليجا ده وقت هو رنتين قرنين أكاديميز وقتك نحن إقاهير عاصمة الطائية معه اسبدل يا مجالويكي يدقبويك واسبدل يا مجالدي بصوكا على حين غفلة وقت غفلة من أهلها أهل كمجالد وغفلة يقبع وحال ليجا وقت غفلة كبدي بلا يصيحه وضفت أشقوي إن كنت لقاس ورّه وحوقا جانت ينفسي يلا قاطر وقت قوي حين غفلة سقيد ما عمره وقت قدرت مصع صعدان ووالا كان روحا يريها الله هرقلا وروح جانت سوهلا صيحلا وقت قاسو صوغل أي مقالة سوى ميل مقالة كبحثن ويركع وقت قاسو صوغل فوجد فيها مدينة دي مقالة دي بوحو نحضي هذا كهلي خجلين يقتطلاني لونين أتقالن هذا من شيعته لوضن المريه وهبن إسرائيل وموسى شيعتي سيوي كهدي سيوي يقبيل كي سيوي وهذا كان كرنا من عدوه موسى عدوي سيوي لفراعنة عدويه قبديين سيوي فاستغاثه موسى وحاقق الشريء وكقر قارب ضلبي وموسى ونشا يقرد عييري الذي كي من شيعته شيعة موسى كي بنو إسرائيل قاها على الذي كيب وقجر جار ضلبي من عدوه عدو قيس آية قبدقها فوكزه وحافيري منك عدوها موسى بافيري فقضى عليه أي قتله وادي قال موسى يدلك ونكو تلجل سوى كحن بوي هذا من عمل الشيطان دلك يفل كان سمعي وعمل شيطان إنه شيطان كون عدو عدو يهير بني آدم عدو بوي مضل وحبادية مبين على ابن ميزة الكعب لابد أن سببت اسكوها يين وحال الشيقية نين كان لمن دونه قبضك ايه فراعنا ذا حق وديه خباز كي فرعون بوعاني كي خبزك اسمين ايه وفورمضة وقشغين ايه كما صحابة قوله ابو اهريب الاسرائيل بل كحابه كوه رأيه سيد حمارك حافظ الله قوله يعني كان ريب نسأل لو قوله رأي حافظ ولكن سوك ريب نسأل الله ورحافظ انت قادر تروني قوله فرما يواد قادر كتابه ليهوني ساس اسكو هاي ولكن موسى ويقول ورنك حافظ انه قادر كتابه سي عادي قوله وحال الشيخ مركا كان لمن دونا انه يجري ادابا كقوله رأي عبقا ادابا حافظ كقوله رأي موسى وصدق عن غير من لفسي ومات وادم ساسا مقرنا إسائي الشيخ ملكي باقي الله إلا قريقا وحوق بدن وحوق بدن غلباوئة وهضوع عروض وحوق بدن بناي موسى نهانجي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها دخل مصر بصوغة لوقت الظهيرة وقت ظهره على الكليلة والناس يخلدون للراحة ضدك أو إيشين إني مقرنا القليها كنا صنايا عند القيلورة مكاي قيلور صنايا فوجد فيها مجالدي في الجلين يقتطلاني هذا من شيعتي وهذا من عدوي فوجد شخصين يتقاتلان أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موساوي ولا خرر قبدي من جماعة فرعونوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فاستجد وحجر جار ضلبي وقيشري الإسرائيلي كي إسرائيلي جاب بموسى وقيشري وطلب غوثه إنه وجد كاربه ضلبي ليدفع عنه شر القبدي فوكزه موسى وفيري من كي سقى فوكزه موسى فقضى عليه أي فقتله لربه موسى بجمع كفه فارك وقعنته ولا طومه ساس ألبسي فقتله قردلي ومفصلي وحيري فعلى موسى ذلك وهو لا يريد قتله لنك يريد لما دونيني إنما قصد دفعه منه لنك كلا كدفاع بدوني فكانت فيه نفسه وكانت القاضية فارك ما بدي لي فكسوق وما موضي دلك قال هذا من عمل الشيطان بموسى من إغواء الشيطان فهو الذي هيج غلبي شيطان كعرض إذا كعي حتى ضربت هذا إنه عدو مضل مبين وعدو وحبادي أيه إسكعب عدو لابن آدم مضل له بني آدم هو بادي أيه سبيل الرشاد مكلغية ظاهر العداوة نسبه إلى الشيطان من حيث إنه لم يؤمر بقتل الغبدي قال بحنق دي دل ما أرني الموت وظهر له أن قتله خلاف الأولاد بالكيس الأولى في عينين بأمه قتل النبي موسى فتن بابا دكت على نساقا ودمكسه قاري ولما يترتب عليه من الفتن والشيطان تفرحه الفتن في المين شيطان كفر عيه وشيطان في المدج جعلي ولذلك أبو الندم مكة مكة أبو إلهي بريم مري موسى بركو صار كائن وقال ضمي قال موسى وحجر عليه السلام ربي يا ربي إني أنوغ ظلمت وان ذلمي نفسي نفتا إذا وان ذلمي بقتل هذا الرجل بان كد ذلمي فاغفر لي ربي يؤيدا بداف ربي يؤيدا بداف فغفر له ربي بعوضا فيؤيدا بداف إنه ربنا هو ربي الغفور وذا مداف بضان الرحيم والنحرس بضان قال نبي موسى هدنا وحجر ربي يا ربي بما أنعمت علي نعمينت أدين نعميسي سببتين إلا وادين نعميسي فلن أكون أهان مايو ظهيرا معينا كالمعون قن مايو للمجرمين كوة دنبيل يوغا إلا موسى النبي نمديسي ولما بالعبانينو كم هي بني سألفتيس وقال ماشي أن قبيلة دي قبيل بأي الليل مسلم معها كم هي بني سألفتيس وقال وهي اللي يلفت كم دينتين أزنا مسلم معها marka nabi muuse dilkii buu ka qoomoonayaa ninkii uu dilay labadan aayadoodba ayad hore ilaahay bidan bidhaaf wajiy oo wuxuu yiri qaala muuse wuxuu yiri rabbi ya rabbi inni anigu dhalamtu waxaan dulmiyay nafsi bi qatli hada rajul baan ku dulmi nimaadan dili oranin baan iska dili faghfir li allahu idan bidhaaf faghfara lahu ilaahay baa ka aqbalay baryadii wa ilaahay baa u dhaafay ilaahay la sidii sabab dambi dhaaf badani إنه إلهي هو إلهي الغفور وكيدا بلافظا الرحيم وكيدا حريصا شوه نبو سيدان أولي يهدان النبي موسى مركب قال موسى ويقول ربي يا رب بما أنعمت علي نعمين تأدين نعميسي إذا بلافظ أديون نعميسي سببتين فلن أكون ما أهاندون هذا كدي ظهيرا معينا كي أكالمي للمجرمين إلا كان أمهي للمجرم بآية جدا بأقو مكالم وهي تفسيرك واضح معنى كلام واجرا جاء تفسيرك قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي ظلمت نفسي بقتل نفسي فاعف عني ربي وبك العفو ولا تؤاخذني بخطيئتي فغفر له انه هو الغفور الرحيم الهي با غفوره الرحيم قال النبي موسى وحي مركله ربي بما انعمت علي نعمت هذه النعمه سببته فلن اكون اهان ما ظهيرا معينا كي عاوي وكالموى للمجرمين بسبب إنعامك علي بالقوة وبحق ما أكرمتني به من الجاه والعز فلن أكون عونا لأحد من المجرمين وهذه معاهدة عاهد موسى ربه عليها فأصبح الله موسى دنين بود لي موت مركوانين قذب قبع بغدين بمركب ياكل بيرانتي بغدين فأصبح وحو أهاري في المدينة مجالا نحن يدي خائفا من بقى يبو أحد من بقى يبو أحد خائف كاسو يترقب كورونا من لحوق العدو قرم عدو كوئما لو قبل إسلام فأصبح وحو أحد في المدينة مجالا نحن يدي خائفا من بقى يبو أحد وأصبح دي من أخواتك أنا أيضا أصبح هو وإسمه خائف نواقبك منصوبك فأصبح وحو أحد هو موسى في المدينة مجالا نحن خائفا بو أحد من بقى خائف كاسو يترقب ولي بكورنا يوم من العسنة حريرها إيجا من لحوق العدو ورما لقو قبر العدو كو إيمان فإذا إسلا وقت قاوحوا الله كورما إسلا مالين في الدم الذي كي إسلا سره كجر جار دالباي بالأمس شالي كجر جار دالباي يستسرقه مانتا وأوقع شرية كي ما قرموا شالي منك أغهي كيف مانتنا من إسحايا أو حولي ورموسى وموسى ومانتنا لي ورموسى منك يقدر مركز موسى حراك فإذا إسلا وقتك مالين في الدنب الذي كي استنسره موسى كالنصري يقرقار دالبي بالأمس الشري كقرقار دالبي ومنك أقهي لي يستصرخه مانتنا وقيشنا يا موسى وقيشنا يا ومنك يقدر إلي ومانتنا منك لا إسحايا كي دمي ku kala maantana haba ku raray tabal haba lagu horo wani faydani alladhi istasarahu bil amsi yastazilku قال وحاوي لله منك إسقعها أشلينا وموسى أهي لي مانتنا هيلك كدوني موسى وحاوي لي قال وحاوي لله رجل هيبن إسرائيل موسى وحاوي لي موسى فاعل قال إنك لغوي دقم باطاي مبين أردقم باطاي سعد دقم مليس وعرضه أحباء أنجرمي موسى عنام تيميك هيبن إسرائيل عنام دقم باطاي أحباء أنجرمي وأرغم ما تركوا وقلوا لو هذا يا مالهم البحابة الله كساري يا ما ناس الشجع الرأو مجرنا هاي ساي هل كان توصي ما أقولي ما لنا أقول علمي ذا حنارك على هرنا ياتا إنك على قوي مبين وأنا أنت بترسع وكذرو ودون يا مان تماين وهيريو أقومي سكان قرديين تو أيه بن إسرائيل قومي سنا يوم بكرة يا موسى قومي سيديروي لكن واتقون إنكن وصل موسى الشجع واتقون دوغان سوكيه ما هبان سومالي كو ماما قال له موسى باوي انك ادغ لقوي دوقن باتاي مبين موسى سو دقاق انت ايي ونينك هيبر اسرائيل عنان كو وجهي لو لبد انين او سايت كو سو دقاق اسو دونا يمانتا كان قبي ديغاي مبارك كو دوف فلما ان اراد مرفو دوني موسى ان يطش الى قبطه بالذي كي هو اسو عدو لهما كي لبدو دم بعد وها الى ريبر اسرائيل ودم بعد ويه قديينت مركو موسى سو دقاقي سو هين فريكا كين انا انت انا وكريبا اسرائيل وجيري ودون يلا من كان علو قوي انو شغل كقبطو يكي دوقن كاي شقي فلما ان اراد مركو دوري وموسى ان يقدش انو قبطو وحوق يا بطش كو قبطو بالذي كي هو اسو عدو لهما لبدو دم بعد وها قال كي وحو يري دوقن كاها يا موسى موسى منك شالي موسى الدليل مركي الدليل انتو ميل بعادة ساوكال جاحي بكره غيميت جيس منك واحد دليل ولا قرن لأي منك شالي للدليل واحد دليل ولا قرن لأي جواسيس دي بليسك ميلاهي والوريق ايانو منك وحي للدليل ولا ديدي اي وانا ور لور لأي قال طقن كيبا وحر يا موسى موسى اتريد ما وحادوني ان تقتلني انا ديشو كما قتلت سادو ديشي نفس النفس بالامس الشرعي سأنفق دي شيء ما انت انا نجي نجي دي شمية دون ما نوال بمانين بادل ان تريد ما تريد موسى وما دون ايتي الا ان تكون انا ذهاتي موية جبارا ظالم انا ذهاتي موية في الارض ارضا دخل اذا انا ظالم نقطة وما نبانين ادشيد موية وحكا لما دون ايتي وما تريد ما دون ايتي موسى ان تكون انا ذهاتي من المصلحين ذلك وهو ناجين اي وحصوبين اي ان بدقلية دي خيرك كشقين اي انا تكمل نقطة مرة تد سير بقرة حدا إنه موسى نيك شال الدليل على عطاءه كيف ما كيف إسكت قاعي كيف ما أنت نيك بيزعيه ما كيف هو إسكت قاعي هاي هو أرض الحكومة دقوني سكيا يا ما إنك نيك كده عيم لها أنت عنا أنت هاي دقوني مية فلانين بيسكت أصلا يا ويش اللي تيجي عدو فير كلك سين شال يقول أركي يسوس عدو فير هذا يمكن دليل يا ويش سلام دقوني خير بنا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى بأجري كي أقشن يهيبن إسرائيل بأجري إنك لغوي مبين وردقن عضباط أمر هركو الضلو أمر ماجد كغتر فلما أن أراد مركو موسى دوني أن يبدش إنو قبطه بالذي كي هو إسوي عدو لهما لبضوض بعد وقوها قال وحو يري كي دقن كاي هيبن إسرائيل بأجري يا موسى أتريد موحدوني أن تقتلني أنا أني أنا إدي شودي قتخلص كما قتلت سأدد شيء نفس النفس بلمس شرعي فانك واحد دليل على قرن لا إن تريد ما تريد ما دوني سيد موسى إلا أن تكون إنا ذات موية جبارا ظالم في الأرض أرضا نحيرا ظالم تضلي سوديقي عبئنا نقطة موية واحد كلام ما دوني سيد وما تريد ما دوني سيد موسى أن تكون من المصلحين مصلحين تينات كم بالنقط ذلك هو سكرا لوهشي سيئيو لوسا صفاية أو يديكم برحالك كب الله بيسابولي سير بقر حضي كيف أرضي مكي فأصبح في المدينة خائفا يترقب أصبح موسى في المدينة التي قتل فيها الغردية ما قال لي أنك كد لي خائفا على نفسي يتوقع وينتظر المكروه ورمى له هليل يا أبو إسلي فإذا الذي استنسره بالأمس يستطرقه كي ما قرنها يسايك يا مانتا نقيشانا كيف مانتا نقيشانا فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس كوشال إنك كخلصي يقاتل قبديا آخر قردي شلي وكيل دي قردي كلو ما انت لا تكلميا فلما راى موسى مركو اركيبو اخذ يصيح به انه كو قايلن ايو مستغيثا لينصره من عدوي قال له موسى انك لغوي مبين بوي موسى اسرائيلي تاوي انك لبين الغوايه والضلال بعد انما داد ينتقني مداد ويعطى فاني وقعت بالامس فيما وقعت فيه شلي وحدي يقول هدي بعد يقول هدي ومن قتل الجل بسببه وتريد أن توقعني اليوم ما أنتنا في وردة نخصنا ما أنتنا كيس كلادي الجل فلما أنا أراد أن يبدش بالذي هو عدو اللهم أمركم موسى كسر دقاقي وكي عدو قال الله وضبه وهاي قدك أهالين وقبت أدوني فحين أراد موسى أن يبدش بذلك القبدي الذي هو عدو له وللإسرائيلي يقال للإسرائيلي يا موسى أتريد ووحدوني أن تقتلني إن يبدش كما قتلت نفسا بالأمس سأسأل منك ودش أتريد قتلي كما قتلت غيري بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ظالم من الضغط مفسدة مبادوني وما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس سير باقى رحضي مرد لأغان نك يشالي لدلي بيلورا على عديد شئين موسى أهي لأغاه منك وعمرك بعرضي أو أتغي فرعنا دي يقبيل كي قبتك أهايو ورنك إن شاء الله موسى دليبا موسى نوال لغشة كتن يهي ولي جيبا أو إنو هي بنو إسرائيل كي يهي ومنك هني ونو وحكلا أي يهي يا الله إشاكي لك قبا وجاء وحا يمي خجول النبا يمي هو النبي موسى يمي من أقصى المدينة مقالة ميش أقفك بكي يسعى حال أردى وأردى يعني كان. قال الرجل كاسيوه لي يا موسى موسى إن الملاء جمعي إن الملاء جمعي مدحي وين تي مدحدي يأتمرون وحيس أمري بك أي بأخذك أذيك صدي لغو قبل الله بيس أمري ليقتلوك سيعي فود لان أوغي فخرج بح اسكبح المقالة توقيتك ومالي إني أنوغ لك أذيك من الناصحين ناصحين تقول نصيحين زان كم ذا هاي كجع الرمش مرك وركي مركي حفيز كلي مركي بلكي واللي نيجي شال الدليل نيجي أساد دلي يا مركي بنت شر لك على يدك دجا ومؤمن الله سنجيب عليه هلا سوق قرطني نيك أنا مقلة يه هذا نيك هو سوق أرض أيضا كي لسوق دري أو موسى إن سوق قرطان لسوق دري ما جيت كنيري يلام يقعد سوق هاي نين كان لما يلا سوق دود يا انتو كسو تسو سو ارضي يوم موسى كسو قاله ويري واروا والله قمنا يا اسكاب حنا سعين تنقوا فخرج منها خائف ساسو موسى كقاب حي مقالج فخرج واب بحي موسى منها من المدينة ابو كبحي خائفا حالو يهمد بقايا وعبسانا يا يترقب كورانا يا وملعسانا يا من لحوق العدو عدو انو صوهر قال نبي موسى ويحو الى الهي سقو بريا يا ربي يا ربي نجني إجبت بادي وإجنة بجلي من القوم الظالمين قوم كان فراعنا ذي هو ظالمين الله قعنت أن يقول لك وقال له إجبت بادي ساسوي إلهي الله توكلي إيه إيه دلالك إيه أصبرت اسم الدين المك عدو هذا الله عدو إنا كارتي ستقو هذا دفاعي كرت الدفاع كشوء هذا تكره من كرت أتكره من طوء هذا تكعر كرت أتكعرته مر والمر إلهي أثلاث صارته مرحلة دي مركب كل واحد بدون الدلال يحدار أنا أتوك على وجه الضنيط موسى أنتوا سكفر يستون ما أرني إلهي يجنب بالجل أنتوا عري ومجال اللي كبر حيوه هذا أنا ليه إلهي إجابة ذلك بعلمين فخرج واب حي موسى منها من المدينة خائفا حاله يا مد بقاي ويترقب كورونا يا علوي سوغ على سوغ يا فلاناي قال وحي الاله سوى بري ربي يا ربي نجني يجنب بالجلي من القوم الظالمين قوم كي ظالمين تاه اله يجنب بالجلي اله يا اقبل اله يا كنب بالجلي احد كان يمر وهامد الا اوجه لي مصاب وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وحال ان المؤمن هو ايمانك سقرسنا يبو وجاء رجل مؤمن من آل فرعون فرعون قرابة ديسا يكتم إيمانه من أبعد أطراف المدينة مقالة كون يوغ يدى ماشي أقفك يكيم يشتد يسوى أردى ويسرع في مشيه ابن عباس وحول هذا الرجل هو مؤمن من آل فرعون. قال وحول يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك، إن الملائكة وريالك يا ملحدي يأتمرون وحي بك بأخذك ليقتلوك لكي يقتلوك سيكون دلا. إن أشراف فرعون هي وجوده ووجوه دولة دولة سوجي الكادي يتشاورون فيك بقصد قتلك سل وجوده. فخرج لك، فخرج إني لك من الناصحين، فخرج قبل أن يدركوك أنت نكسوك يعني. فأنا ناصح لك من الناصحين دينيتي مقاتلة. فخرج منها وكبح مقالة خائفا حاله من بقي يترقبه فلان أيه إنه علو سوقا. فخرج من مصر خائفا على نفسه يترقب وينتظر طلبه عيدا طلبه إساقا طلبا يوكب بقي أن يدركه ويصوها ليلو فيأخذه. ثم التجاء إلى الله إلهي بمقنقل يبري سبحانه بالدعاء ولعلمه وحوقيه بأنه لا ملجأ سواه مال لمقنقلون الله هيني نجري. قال رب نجني من القوم الظالمين، خلصني ربي وإقبت بادي من الكافرين، واحفظني من شرهم شرك وضع حفظ. والمراد به فرعون وملأه وعرري مه حقوق عرري مدين حق يدعو عرري مدين حق يدعو عرري. ولما توجه مركو جهيستي موسى تلقاء مدينة مقابل مدينة مدين مقابل كذا مركو جهيستي ومصر وقبح. قال وثو يلعصى ربي ربي وثو مذيه ينكر الجين أن يهديني إنو إهانوني سواء السبيل وضل توصن إنو إلهي إهانوني ينكر الجين. ما أقولني ظلك ظلك ما أقولني وين كلفقيهم مصر يوم يشاء ومدين غص على ويك لفوقه مرك إلهي بمركين بريئه إلهي وضد إنه كهنون يبو إلهي ويدست إلهي نواك أقبل إلهي بكون. ولما وقته بعد ذلك توجه وأجهيسه هو موسى تلقاء مدينة جهة مدينة ومقابل مدينة. قال موسى وحي لعصى ربي وحي ربي قيم مدين وحان كرجين ايا ان يهديني ان اوهنوني سواء سبيل وهل ما صعب سهي ما وطوه احمد يارفان حتى انو كبلاء يهبا للشيغي ما يقان ذلك الهي ممك اسفحر الهي نك اسفحر عنا الهي ما ضيعه. ولما توجهت تلقى مدينة قصد بوجهه ناحية مدينة وهو بلدة صعيب والنبي صعيب ماشي ودقانه عليه السلام. قال عصى ربي ان يهديني سواء سبيل لعل الله يرشدني إلى طريق السوي وضد توصن مدين إجيني سإلهي نبهم الذي يوصلني إلى مقصودي. مفسرين توحي لأن خرج خائفا بغير ذات صهي موت ولا ظهر دابد مفوسنا ظهر المركبي. وكان بين مصر ومدين مصيرة ثمانية أيام سديد مع المدينة لسعون الله ولا باللغوك يا مصر يا مدين مولا حي. ولم يكن له علم بطريق وضد ما أقولني سوى حسن ذنه بربه إلهي بوحفي عن كم ليسا إلهي ببريه وصحري لكن ما أود كلام أجل وسنين حوق لمركعاته انتو 40 يوم يلها قراعي حوق له انتو قولوا كسوقني كوري قولي فرعون. فبعث الله إليه ملكا إلهي باب ملك أصدره فأرشده إلى طريق ملك باب وضدي وأمر لها مدين كهنه. انت مدين يؤد حيث والسديد مع المغيث إلى سعون لها وحنر على انت الى هين معنين كاسي قول الله سيد الله عليه وسلم على انت معنين على انت اوح كل الموقت قود بني ادم لو قلت لك علي معه فكاسو سيد النافع علي يمسال الله اوديك اوديك بيرك يا دبرك اسكو ديك حال دي ساسع. ويروى انه لما وصل مدين كانت خضرة البغل نباتك العنا يبا تتراءى من بدنه علوش تكمغل من الهزال عطنما أوغي لأنه كان في الضريق يتقوط ورق الشجير يده عليهم صدق بقودي سنة قدك لي صحيح كلام هو ومركوا لي عصى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدينة قال عصى ربي أن يهديني سواء السبيل إلهي سريبو يا لو ملك ما الله صدره وكا مفسر كله إلهي بعوض ذي تسيء أما ملك الله صوتيه أما إلهي تلك له فامس إلهي وحبكم أط مدين بوي من مرتعيلك مدين بوي وتوحى إسوه الدين نروف بلارانه خير مدين إيا نبي الشعير يقول الله من فقه صوتيه ومن كلام عرب وحكس وضعنا موسى وريبا من إسرائيل مدين تنلقوه شيئا ومن إن النبي إبراهيمها وميشا واحدة قوه رئيه مدين لورنجي ريبا من إسرائيل نحقيقه عبد السلام النبي إبراهيم يقول عبد السلام إسرائيل تنلقوه شيئا ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم مركا طلنما قود بكان حيثا وموسى بعدما ريبا من إسرائيلية قال ذا ريب نبي إبراهيم ومقرنا إسرائيل كأي أبتلك وداقان بحق وضع سعر ولما ورد مركو قصو أروري مصوي ماء مدين فيه مدين وعيل كعبيين وجد وحو هلي عليه عيل كدوشي توحو كهلي أمة أمة بضان وجماعة أبو كهلي ومن الناس ذاتك كمدة يسقون ورابسنا يمواشد وضعي حوله هذي ووجد وحو هلي من دونهم ذاتك حولها ورابسن سكيد وضع امرأتين لبضوا ربو كهلي تدودان عينا يغنمهما أرقودين بأيو علينا يانا ورابين مايا عيل في المدين مركوين ضد بضانا حوله هذي ورابسانا يا مواشيد هذي نواري بكم مشغول يا حوالي جسوء ورابسانا يوهل سماشن ضدك بضان كسو كيسا لما قبل أودن بأري علين هو إيو وحوه عليك ورابين إنين علين أيو ولما ورد موسى ماء مدين مدين بيه هذي عيل كالي مركو يمد وكسو عروري وجد وحو هلي عليه ما أمدين كاوحو كهلي أمة جماعة ومن الناس ذلك كمير يسقون ورابسنا يمواشده ووجد وحو هلي من دونهم كواسو كيدودنا امرأتين لبضمرا تدودان علينا يغنمهم أريقا سيما إذا كبحسن أن أريها إذا كلوا من بيليه عيدا أو ورابيانا مالك هل كانت يكون عشاني مالكي هدو عيالك لغتهو يبيها ضررك يلغتهو يكسي ديسنه قبل أن عيدا يأول لها ولما ولد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب وييه وجد على البئر الذي يسقى منه الرعاة حول جبت حوله ذلك ورابسنا يين جمعا كثيفا ومضفر بضم كهلا ومن الناس يسقون مواشيهم مواشيه ذي ورابسنا ووجد من دونهم كوا سقيد وذو كهلا امرأتين لما ضمر لما قبل ضب كهلا وتدوداني علينا يون يو أرغود عن ورابين بهي امرأتين تكفاني غنمهما أرغودي بعلينا يان عن الماء بيهاني على شيء علينا ويعبي كبرها علينا يون أرغون حي وايه كبره ابو مكة ورئيس قال موسى وحولي ما خطبكما أمركين محوية لو يهو قبله حال الدين واصل أمرك وحال كاقوا محوية خطبه قال موسى وحولي ما خطبكما ما أمركما أمركين محوية ورابسان ميسانة ودعلي ميسان يدوك عليك قال تعالى ودي قبله دو حيلي لا نسقي أنه ما ورابسان نوع ورابسان مينو حتى يسدي إلى أي فلان الرعاء وحولي جبت حوله ورابسان إياه إلى أنت حوله ورابسان إياه عيلك أي فلان وعيل كان لو عليه أنه ما ورابسنا وقبلان النهي ومقرنا يساي حوق ملهم وأبونا آبهننا شيخ ونين وييلة كبير وآدي يدي سيوي وإلما النبي الصعيب إلي الله قبله مركا النبي قلنا وييل سلاع الشيخ قبله انت قالك قالك كل عليان بامرك عيل كان لقبه إلا قتبه يي ضعب إيا ضررك إيو بيه ورابا اللي إلا بيها سكال موتا يكسو ديستان ومركا سيو حقاقه بحيان طلب أن أشرك تنقبه. قال ما خطبكما؟ قال تلا نصبي ما ورابسنا أنه غنم كنك حتى يسدل إلى عيل كفلان ويكتغى الرعاة حول جلتي حول هذا وأبونا أبهن شيخ كبير أنه قلنا دور بابا ما يدوان نعرك سيدة بير فسقاو أورابيه هو موسى لهما لبدي قبلوض بأرقود أورابيه ثم مركو أرقي أورابي كدي تولى وجيتذي إلى الظل بيد هركب أجيتذي وعيلك أكتيسية فقال وحي لإلهي سوى بري باهن ربي يا ربي إني أنو لما أنزلت وحد سودة جسي رزقي أها إلي أنك أدي سودة جسي ومن خير رزقي فقير وانو باهن ما أنت ربي رزقي أدي قلت لك شيء ربي ما أنت وعبان فقال ربي يا ربي إني أنو لما أنزلت إلي واحد أنك إيت ودجيسك وذي قرطي ورزقيا ومن خير رزقيا فقير وأنباهنا إمان dadkii ceelka joogay war waxaan cunay isiiyay gabdhihii arigii u waraabiyay neefan qasho isiiyay midna ma oran intuu gabdhihii u waraabiyay arigii bil ihsaan yuu geed halkaana hadhki tag markaasuu ilaahay bayay wuri rabbi inni lima anzalta ilay min khayrin fadli huwa mutawakkil qumaw sidan ما خطبكما بولي قبليه ملكو ورينهي أمر كينو محوية ما شأنكما تمنع عن الغنم أريكم بعد علي ليسان عن ورود الماء فيها يعيالك إنو تقوم بعد كعل نيسان ولما لا تسقياني محل ورابسان لديه مع السقاط تدك الكلاء ورابسان يحولهم قالت الله نصبي حتى يصدر الرعاو أنه قبلاننا فقال لما عيدين كالرو لما بوبي كالرو بيها يعيال وأبونا أبهننا شيخ كبير وني وإيلا وإنه أضيوي من عادتنا التأني تذكرون بأن دبسونا حتى ينصرف الرعاة مع أغنامه عن الماء ولا طاقة لنا أن نقول يأود مره على مزامحة الأقوياء رجل حوق لك فيها إن الله قيب صنوه نقر ربليه بنا أود إذا مره ولا نريد من دونينا مخالدة الرجال قبلنا أنها رجل نضحق لنا ما دونينا ونحشانينا وأبونا الرجل أبهاننا وأن المسن قبوبيو سن جيسي عمر جيسي بطي لا يستطيعون عليك ورابي مكرر وللعف أن يباشر سقاية الغنم أرجع ورابين تسلموا مواصلونكم ولذلك اضطررنا وحنباهنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبو حيان فيه اعتذار لموسى عن مباشرتهم الصبي بأنفسه قبله اعتذار بموجب ومعقول يا شيخ وتنبيه على أنهما لا يقدر على الصبي لشيخوخته وكبره أبوه دمه ولا بكر يوم قبلها أيه وإن رجل محلبه بك واستعضاف لموسى موسى قلب الدبع قلب الجلعي ciilki ay ka waraabsanayeen ku caadu ciil aan ahayn oo dhagax weyn afka laga saaray oo dhagaxa 10 nin baa ciilki ka roogi jirtay ka yari kama roogi jirtay yiri ciilka li biya maleeyay ha dhagaxii 10 kan iyo ka roogi jirtay bu kaliyi roog ninki 8 bari soo qab calaanta soo cunay ar gabriib aligu u waraabi fasaqa wa waraabi lahuma lawadi gabdo ganamahuma aligoodii bu u waraabi ثم تولى النبي موسى واجهت الى الظل انا ذي المرسل وانا ذي الراع قبل يهو وعلى الله دولين هم قلقوا جيدي او عليك الناس قصي ومرداني ذي وراي قيل هل كان هاركي وجيسي فسقال لهما غنامهما رحمة بهما نحريس وقبلها من نحريساني ثم تنحاول حقود ايرادي جانبا فجلس تحت ذل شجارة قيل هاركي يدبو فريس فقال رب إلي لما انزلت الي من خير فقير ربي أو حديث ودي بسعر رزقي هاي وخيرها ونبهنا إيمان يا رب إني محتاج إلى فضلك وإحسانك وإلى الدعام ونبهنا الذي أسد به جوعي قاعدت إلى أنفي أنت كربي طلب من الله ما يأكل وكان قد اشتد عليه الجوع قاعدت ويكواتك مكث 7 أيام لم يذق فيه طعاما إلا بغلان أرض الله على أنت يجيله لموي سار موسى من مصر إلى مدينة ليس له طعام إلى البغل وورق الشجر وكان حافيا وكبراء فلما وصل إلى مدينة سقطت نعل قدميه لبض اللغوض قالت هو وصي مقارك إيه عصبة كدع إلى بض اللغوض عيق قلتي ديك مقارك كدع إلى بض اللغوض وجلس في الذل وهو صفوة الله من خلقي خلقي إلهي وكلم الله إلهي كلها ليوي وإن بدن هنا للاصق بذهري بيركي ما قبرك كده جاي من الجوع واي حبطت من الجاهد وأبهاني بلوح كالداي هل كي بس كفري قبله وعليك كحينا يا ظهر كي برير كودي أبوه الوتري نبي شعيب يا رو أبا ما أنت محاسئة هوري بعض الوتري دين وقت إذا إيمان جيرين يا تمي دين الأول أنت أمدت دبس شكام بي أنا هبينك إيمان جيرين أما وقت تلمد أبا نخير قبان من هلا بيجي نبغى نخير قبان من هلا وركي بيجي قبله بحية أو أبا نسي تجيه هل كاسة تريب ولا نما ودن كجوج جرنا قريبا نبوه رب إني اللي ما أنزلت علي من خير فقير بنيك تجيه هل كوال كان واتي قبله وارد بعند تجيه واحد مغلين يوحى أركين نبي صعيب على ودي كبر من صوت يقول إيوه يا رب نكا نكا جيت عند الله أنتوا أرجو ولا بي جيت عند الله أفرجت إيوه يا رب وأنما ما قرنا يسوي الدنيا أنا هنا قريبة sidii bay yeelana gabdhihii midood ba soo doontay nabi muuse oo geedkii fadhiya geed jaarsana fajaa'athu wa haa'utimid muuse إحداهما لبدي قبضات وأرجع أورابي مدود بأوتني تمشي حال أي صعان أي صب على استحياء مع استحياء قابح شوط يضع صعان أي صعب الناس يأوتني دايموس على استحياء مع استحياء شوط معي يضع صعان سلفعاء يضع نهين سلفعاء الليلة قبلنا أنج الباب كي يوم مرضى يوم قرب صارت أنا سكوها قال جنين الرجع ده بودا يسدي ويل سلفعاء الليلة عربية ضمك غير سلفعاء يضع نهين وقاب حشود صعون أيش ووجي يدا قصتي ونبي موسى ميل فوق كتة عيسى وعطك خاصو دي عيسى قاب كي يضع الأوتي فجاءت وحاؤتي منه أو موسى إحداهما لوادي ضمرها مذكر تمشي حال صعون أيش على استحياء مع استحياء حشود قابك كي أكسر من بلس بلس لين يسعانه قالت وحي تلي قبلي إن أبي آبهي يدعوك وكو يريا ليجيك سيوك أغا أبا المريو أجر ما سقيت لنا وحي أدنو ورابي سيارك إنو كا أبا المريو درات يو آبهي كو يري ساسي هذا الكيت قالت قبلي وحي تلي إن أبي آبهي يدعوك وكو يريا ليجيك إنو كا أبا المريو أوغي أجر ما سقيت لنا ويها نورا بسي أجري وحالي قبرده عقل بني لهذين الصداع أراني دينا موسى وكشكيل أنا كوي لنا ياتي أران لاي يا أنا كو ربعي ياتي أران لاي وكشكيل وحي تلي أبهي لكوي يري قالت إن أبي يدعو وحوي يري أعطي سي سيونا أشكيني ليجيك أجر ما سقيت لنا تعالي قبرده نورا بسي أبا المريض يجيب كوي يري waana ninki odayga hayna markii horeba ku sheegnay shaki uu ka baxay markaa moog waana nin cadaw ka soo cararay oo de ay ku jirto xidaaro xidaara ba ay ku jirto qaabkaasi uu la hadashay wanaagsan fasoha hadii uu soo raacay ba gabadhii ba soo horgashay oo de isagu ilaa ma yaqaan wadada iyo heerku meeshu yahay gabadhii ba soo hormartay damayl ba ku dhufatay gabadha maradeedii إن جودة مجرنا هي سأكوب كيدو فيدمو ودويشو فيد تاسو كبقي ويقولي إيجا صوتن به إيجا صوتن به أدو هيجا هرين إيجا صوتن به سادرادة درج يدور كده طريق ولا صوتان يوم رجع هريا ما صار مك حتى يودرو كلا لا حسنا بقى حجري سرقات وثان راع إلى حساء يبو صوتو تيار وجه جيل بدي بقو صوتي ما نبي بولي سيدي بيعير ودر يبو إسكه يا يانا ويدام صوتا حتى طريق وكلا لا حدو بقى حجرو بيتورا يسالو هاي حاجة ده يا حاطور تي براعي شعيب يقول يجيب عليه ما شعيب يقول يجيب عليه فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء موسى مركو يمي هو شعيب مركو يمي ذو أبيه يقبله شيء جي سيئة أو وقصه أو رمي عليه دشيس القصص قصدي يا وركي وح وضن ككين أيو نينك ويهي يا ماش وقصو على رأيو نبكى ورب حنتي بودي بي موسى شعيب بودي بي يا النبي إلهي قال شعيب وحول الله تخفى بقي نجوت واتكن ردك شيء من القوم الظالمين قومك الظالمين تأها فراعين تأها واتكن ردك شيء بقي أملك نورو روحنا بني آدم حتى حيوان ذكره وحي هلان يا نرسل أمي ما أقوره دور روح أمني وايو حالا ديس وعجرين مركو موسى يميد او يميد سعيد كو ييري ياد الله يصور ايسا مركو صور بحندو سيئة هيد بول ايبي انو مصر كي يميد انو نيكا قبدي قاد دي لي انو سوقبت حالا دينه نقطي انو نينو اسود دي انو سوا عراري مسافرة انتال لأي كبالا آنيا سهيلا آنيا لب انو كسو مري عيل كمدي انو سيدا كو يميد قبلها أريج علنا يينو أركيسا إنه قبلها أريج هو ورابي وربحين تبودي فلما وقت جاء ويمد موسى هو شعيب مركو ويمد أو وقصة وجوهر رمي عليه شعيب دشيسة القصص وركي يا خبر كي مركو وجوهر رمي قال وحي لشعيب لا تخف بق موسى نجوت واتكن بدق شيء من القوم الظالمين يا ما حكومه ده ميسن ونبي شعيب جوجو ما حكومه فرعون وي عيدا فرعون انت سو انه هلكا يمادو وموسى صار لو قبطه وسوره قلمه nabigu xitaa waa nabi ee meel kale haysta oo muslima wadanka haysta waqti ee nabigu nabinimadu u leeyahay laa takhaf najuuta min alqawmi adh-dhaalimiin hakabaqin waad ka badbaaday qoomkii dhaalimiinta ahaa ee meesha ma xukumaane kuguna iman maayaane dee iska amni ku noolow magangeliyo siyaasaa la siiyey wata way فجاءت وحاوت من إحداهما تمشي على الصحياء الكلام اختصار تقديره فذهبتا إلى أبيهما قبله أرجي بك حيان أبوه بأطاقين سريعتين يوي الدقدقي وكان من عادتهما الإبطاء أول نويداه الجري فحدثتاه أبوه بأور بما كان من أمره الرجل فأمر إحداهما قبله بضوض أمر أن تدعوه إيوي له لك فجاءت وحاوت من تمشي إلى آخره جاءت حال كونها تمشي مشي الحرائب قبلها خرطي صدق أسعلان يضع أسعطة بأتمي بحياء وخجيل يضع حشود يا خجيلات كسعطة أتمي قصتنا الوجهة وجه يضع قريصي بثوبها مرض يديل وجه يكو قريصي قال عمر ويحو يلي لم تكن معهم بسلفعاء وتوجه بنان وقرب صارت على ورق نحبود ويلد بسلفعاء معهم من النساء خراجة ولاجة مد ما يلعرك قلي وما يلعرك كسوبيه وما يلعرك خجيلة إيسا أين الجري خراجة ولاجة معهم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أباي بكوي يري أو إنه كأبا المريض حولها أضنو ورابس أريق أضنو ورابس إن أبي يضلبك ليعولك عن أجر السقاية لغنمنا وهذا تأدب في العبارة هذا الكي بيسي أدب لأطل لم تدببه طلبا مطلقا لئلا يهم رئيبا شكسونه قاد النبي فلما جاءه وقص عليه القصص قال الله تقف نجوت من القوم الظالم فلما جاءه موسى وذكر له ما كان من أمره وركيس مركوديبي وسبب هربه سببت لصو عرري من مصر قال له شعيب أول لا تقف فأنت في بلد آمن لسلطان لفرعون عليه شغلك ما لفرعون وقد نجاك الله من كيد المجرمين ساس الله سكواري وحيقول يا المفسرين تقيمتون عشا لوسي دياري مركي وقبل صوت ديريب شعيب عشا موسى لوسي دياري مركو يميد بها ليلة عشاء تعشاء وحولي ماي عشاين ماي محادة نوع عشايني وحن كبق اياه قاليقي ان قبلها ما انت اوالا بيه انو ابالبوتكي سيها الحوق ايجي كراديسي ونغضب ان كبق اياه الهي دناد دي بان قبلها اوالا بيه ماي ابوجي نبي شعيب بالي ماءها ابالبوتكي اري ورابين تم ماءها هير بانو نهي موسى وحو قدري هير بانو نهي وحي دار الهي او قبتان ان بدل كقابة نبو موسى قدر marka ilaahi dirti maana gabadha aad ugu warabiyay marka cashada waxaan ka baqayaa waan ninkii taaqatana inay noqoto magal xoogeygu u jiradiis nabii shuayb wuxuu ugu jawaabay mala ma aha heer baanu nahay iyo ehel baanu nahay dadku haday soo martiyaan soora oo isku waajibiyaa naftooda martii soor marka waa martii soore ari waraabin abaalmarinteedii ma sidii buu ku cashay markii baa la iswaraystay warkiisa u dhacay laa taqabna jawta min alqawmi adh-dhaalimin haday nabigii iyo wada fadhiyaan muuse oo isa isu wareysanaya gabdhihi mid ka mid ah umbaa ka hadlay qaalat ihdaahuma labadii gabdhood midood waxay tiri qaalat ihdaahuma waxay tiri yaa abati abaayo istaajirhu ninkan kirayso oo shaqaalayso oo ka dhigo nin ajir oo ku shaqeeya oodiga ino raaco oodiga ino waraabiya inna khayra man ahad ka u khayr badan istaajarta aad ijaarato oo shaqaalaysato كأو خير بدني القوي وأن القوي أو شغلة كفر لأن شغالة كأو خير بدني الأمين وآمنة أو إحي مجلو آمنة لأنخينة يود لهم الضوء بإلهي سكير قالت إحداهما يا أبتي أباها يوين النبي شعي استأجره لأنك شغالة يسو لأنك عمل يشغل بها يهين ويدر إن خير من أحد كأو خير بدن استأجرت الشغالة يسو وإجارته القوي وي ضعيف محوك تري الأمين وي خائن محوك تري خائن هذا شقال إذا توكو خين ضعيف عن شقد بقى قوني هذا درستانا وكو عوري واسلا قبل الشيكتايو ما أنت إنك لفتين إنو تالا إن خير من استأجرت القوي الأمين روح شقال إذا توكو شقال درستو فانتي أدو إيبتو فرسماز إنو لبدا عليه يهيبو خير كله قوي إنو يهيبو وحن يقان وفرصما يعلمي وحن ها هذو اسمه يهاي هذو زراعي يهاي وكذا شقي هذو مال يهاي مال كسر الله طقه سر الله تجاريه سر مال كله تنميه وين يقان وين آمن هذي آمن يمال وعي وحده مجرو هذي قوي يمال وعي ونا فوسا بكون في الله لما حلزوا شقي الله بعض ما أنت وينو يرادين قوي نمدي ضعيف يأمن نمدي وينو يرادين ولي أمين نمدي ويتا بري هراء لما تري حلال وجهدي وأمين نمدي فالقبر داده فطانة ده مركلي أنك ما أنت كلي عرقتي يترى أبو نك إجارة نيو إجارة تروح أبو خير بدن نك قوية أمين أنك أنا وأنا الله بلا وأنا قوي وأنا أمين وحا قرآن أبو فسرين تقرأ يعني قبر إنه أبيه كوي أب مهسوع قاتين قوي ينو أمين هذا أم بابا دركته وحترين قوية وحنكوك على عيل في هبلها يتجه اللي وجهه جاي أفرت طبعا كان نينوني أي نجح كره جيرين كله يجيبه كله قوي نيو إجازة نكوك أمني ولي سناب وحنا كل قاعدين مركز نصوص عني أنا ويا رأي طبعا يشوف مركز مرض إن إيسا إجا في إذا وتبقى إجا ضمبي بوي إجا ضمبي بوي أمني ولي سناب زمان كل والله دعائي نبي وش والله دعائي وقبلنا ورشة دي بروحهم في غد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله شغال إيسا موسى وعي كبر دار وحكرا إن خير من استأجر القوي الأمين نكي شغال وبو حدد شقاء أدن أقونين هدات في الأهوان قبن وارخين تيعتدت لي الله صحيح وحاد قادن أكو حلال نقون ما يؤو دي أهل بأمته هدات أمين نقون ويلانا دي يضن ورصارق ما تايوك بسيط درمو منكي من شقاء ليسو أدير صدونا أدوغنا داعدو نقو أجردي سي سي نبي قوحو يري سي يروح شقاء لها انت نبيكو كقلال نبيكو كقو شقاي انتو نكقلال marka dulmigu waa badan yahay dad inta dadka dirsadaan ma garanaysaa marka dambe ma garra waxoodi muran iyo hadal gelayaan way jiraan dad inta la aamino oo si fiican loo siiyo wixii lagu heshiyay iyo wixii la isku ogaa daayagu ma garanaysaa wax kala sameynayaan waa jira inna khayra man istajar qawiyan inna aflana man istajartahu man kana qawiyan amina qala abu hayyan wa qawluha kalam hakim jami كبر هذا الكيد وهذا الحكم ليس لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة روح شقاله كفاية وعمل ككف لي هي أمانة الظل بلا سدر صدف القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود مقصود واتام نغض هو أن شعيبا ما قال لها قبدي سؤيل وما علمك آبا يمحاك أغيسي بقوته وأمانته إنك ننو قوي هاي مؤامية فقال الله حيث إنه رفع الصخرة نجحي بالغير كرهي التي لا يضيق حملها إلا عشرة الرجال نجحي تمنن من رهي جيري وإني لما جئت معه مركان مدنا تقدمت أمامه أنا كهر مري فقال لي وحجر كوني من ورائي قبل يقدم به يين المقرن هيسا دميشو اتوسي من جيرك آجي ودلني على طريق وضضنا اتوسي ورقاح يرو ليتو هذا وضضو كلا لأحد ولما أتيت مركان مدنا وان لهد لينا خفضل بسره اندها يقمسه تاجينا اندها هو الله بمدخل فرية بيت نمانك قبلها اندها كتاجة مين في عيني بدمود ما كانوا يمد إن ده يقوم التاجين خفض البسره أرجيه مدحو فوري فلم ينظر إلي إما أجن إما فيري فالرغبة شعيب بعد عليه في مساهرتي نك أن الله حديده وتزويجه إن أجوري بإحدى بناتي قبلها من كم ذا مركي بطلبك وحب بالله نبي شعيب نبي شعيب بطلبك بالله موسى قبل يجوري أراني وقبل جور بكو همي إني ومنك عيوك سعره قال شعيب حجر إني أن أريد وحندون يا أن أنكحك إن أكون نكاح أنكو بوريو إحدى ابنتي لبضا إذا قبرود متكمدة هاتين أكوانا لبضوا لبضا إذا قبرود حالك متكمدة إن أكون نكاح أندوني على أن تأجيرني إن دي إجاراته وحوقاك وإي إجاراته ثمانية حجد سديد سنو فإن أتممت عشرا طوان سنة هذا دي دمار يستفتو وطبعاً سنة أجيز جاراتنا فمن عندك وأذيك أكت هذا أو هذي كل النقطة طبعاً إيقادي لكن تديد بأنه عطري هذا طبعاً تامي يشعر الله سنة إيقود درتنا دي وأذيك الحقيقة لماذا هذا وما أريد مد من أيهدانها النبي شعيب أن أشق إن أنقب عليك دوش هذا موسى إن أنقب لبقى أنك قريبك أو باهن يهي ما أنت الله أذكر ووحط هذا بويلة يهي ما قررنا يسأهولنا قبل كريم أدد إن أن إله ما ميلة وما أريد مد من أن أشق عليك ستجدني وأجهلي دونتا هدانا هاي شعيب إن شاء الله إلهي أضو دونه من الصالحين كوة وواناكسا حجد لماذا وواناكسا درس لماذا وواناكسا اهل لماذا وانا اكسان انا اقوى كميدا يادي هلي دون سيدة ابو نبي الله شعيب بادنا بكي بالله وحالك قادنا ايه قبل هذا نفي عن اهردين امركا داركتو انا اتخذ ضربتين وحش شرعية وريده قبل مكو قوري وقبل ان هلان كو قوري وربهيلو كور نديه هلان داري سوكي قوري سنو سيدنا عثمان بن عفان مركي قبل ديسي مقرم ايساي سيدة عمر بن الخطاب قبل ديسي حفظ مركي قرب ودي نكادي بنتي وكي أبي بكر أبا لنقا أبا لنقا أيان كو قوري وكي أبي بكر يري واني تصوفيرنا ما هرت عثمان بو أبا لنقا عثمان أنكو قوري قبدا عثمان ويحي واني تصوفيرنا عثمان ويحي سوجه وابي وحايم مقطعين أنا وقتك وحبك بوسنك أبي بكر بو يري بكر قبدا أنكو قوري حفصا أبي بكر شب بو يري سكا عمس عمر ويحي لعامس في أبي بكر بأي قانت أخرى عثمان كي يري إنا نحبك بوسنك ريم بأي موقت إلا أبي بكر نبي قال قبلنا هذا في يوم مقرن، مركز سيرت نبي إنه قرحي وديدنا، ولا سو آمس، وركبنا هذه بالله يقول جوري النبي قال بسمنا وورن كروا، وسيرت النبي قال قرحي إنه قال، ها هي جورينا قبلنا النبي كذا مراي وكبوهاي، يعني نقول، مركز سك آمس أبي بكر شد، مال مكتب النبي قال قبلنا يد هلا يصير قبلنا حصل، مركز واسطة دين تينا قبطة، ومكرر ساس أصحاب رسول الله يسمين جري، وأنبياء ساس يسمين جري. من دين اللي هو طبعا عفي عنه آمنة هذه هذا ركتب كما قال يقول الدلف قال إني أريد وحن دوني أن أنكحك إن أنفقن نكاح إحدى ابنتي لماذا إذا انقفلوا مدوا هاتين يكون على أن تأجرني إن هذه إجارات وحقاب إيه إجارات ثمانية حجج سيدتنا فإن أتممت عشرا حتى أتوبر إيه أما يسترتنا فمن عندك وهذه جائب كاقا إيه هذه أكتالة ويهرى لها داف وما أريد مدوني أنا شق عليك إن أقول لبو ستجدني وذهل دونتا إن شاء الله من الصالحين أنا كما يددك ونك وحالي أرهن كان دين تينا والخلاف سين لبق وضبك خلاف سين وأمار إنك نكاحين نكو أصلح ما يلا ماذا إذا قبلوا مدى كوبوري تبلا كوبوري موي ولا عينا موي وقبلها إذا مدى كوبوري إنك نكاحين نكو معصر وإن لعينه تلقور يهبل الليلة هاو ينقو خلافسين توكلو ينقو خلافسين هينو حوغا يو شقالا نماضا مسيدية سنامة وانك سنو عليك فاعي وقبض المهركة دي مقابل سين قبض المهركة دانا قبض أمبالي مهركة قبض أمبالي مهركة أبه هذي قرابان هذا كلام مالي لماذا قضبوا ينقو خلافسين مركب حالك يا دين تو دين إسلاء أهي oo gabadha mid doodan ku guuriyay nikaah ugu asaxay shaqada loo shaqeeyay nabii shuaybna oo gabadha meherisay noqonayay baadicada ama waxa kale oo dhici kartay culimadeenu yidhiin waa muqaddamaadkii hore gabadha adigaan mid doodan ku guurnayaadi markii nikaah la xidhayay in gabadha mid doodan cayinay tanna ay ahay dugaldhigtii ardaadigii hore ya sura galabii إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح وحالك قادنا لك حجج كأحد الفعام إن لسه الرئيسي وأن هذا الحنو قيحان أن الأراني قاب حشما دي كجبت إن الله هذا إن أنفضي بمدوني إن شاء الله وحاجه لدون تصالحين تأنا وكملا خير في عنبانونا قرابة وانو حليلنا وانسور دوينا وذلك كبه نجا قول سلا وانا شعلا لا ساسو كلايه يلا دو انو وسوجي تضطك قرابة وهذا في عنكولا هذا ووح آيادو اينا تسينيسو آيادو اينا تسينيسو ماركا سيدي بالوه شيء ولو قولي قبالي بالو قولي لبادي قبلو دمتو اما تيي رايد هن نقط اما تيي وين يد هن نقط تاي اهايتي مر بلغو هشيه بلغو مركا وحال العلعيه او ليلي لبادي مدو تيبو نبيو رما يستري ما وحو رما يستري سيدي دي سنو ما وحو رما يستري طبانكي وحايا لغير هجين يا انو طبانك رما يستري قرآن كسمشي ستجدني ان شاء الله من الصالحين ستجدني ان شاء الله حسن المعامله اني حدد نما في عن يعني درس نما في عن بل انت كو وفين يا لين الجانب وفيا بالعهد نوع صديق لك المدون في الآية وحاكو سغن عرض الولي نيك وليه إنو أبندقو ابنته جبديس على الرجل نفي عنها دو أركو جبديس إنو أبندقو تابع آياته إتلمام إيسا وهذه سنة قائمة وسنة هدنبتها منك في عنا جبد هذا كله عرض الله شعيب ابنته على موسى شعيب جبديس أبندق موسى وعرض الله عمر ابنته حفصة عمر بن الخطاب جبديس حفصة أبندق على أبي بكر وعثمان لبضب وعرض الله الموهوبة نفسها جبدي النبي محمد يدرسه بيسينا إيا لا بطر النبي هو وانكر ربايا إدوس المهوبة نفسها على النبي كبار الكسعة يعني أنت النبي يا صحابة قلت بطر النبي هو وانكر ربايا نفسه يدي كوهي بي وقفت النبي محمد موحلة دل بوايوها فمن الخصن وحاكم إذا عرض الرجل وليته كبار ولي ويها إنه أبنده على الرجل صالح نفي عن مركو أركو ابتداء بسلفي صالح سوى قضايا كبار دي سنة وحفي عن ينين دين لي ينين أخلاقي يضني مالك يسوى لدوني كبار دا إيضا والنبي محمد يسوى بندك نبي ساسو أفيرش مركز إسكاء موسى ونبي فورس نبي كبار دي معجب قليل كبار دي كمان ربانا نبي إيه جلاهدو أخلاق دي سماهي من كبار دي عيبيب ونقول الله وإسكاء موسى وإسكاء فورس شب كبار دي نهارك فريسة نين رجي ماشي بديو أصحابتا كميدا هاي وضوبة هاي ومحمهي يا وحو رسول الله حاجة هذا نبي قول هاي نريد إيبوي رسول كو وأيهاي وحمه رسول طيب من قبل كوجمه إن يرو مروه بنتنام وينتام ويحكي لهم هيب وأمر يرو ضبط كل رج وشاف ذي وقولي ورد هذا أنت كوجمه لي هذا يدق على طريق محط حد حرام هذا أبي مثل اللي بسنت وادي بنتته لقبل ميو قتجي كرايو ويمر دي قبل جاليسة ورب رسول طيب إلتمس ولو خاتم من حجيبي ورفرقش بير أنا هأعطي رسول طيب يقول النبي ونقول كم لو بيجمو فرقش بيره صاحب الله الله بحديد الله بيع وكوة بيح يضع يمعلن تقالي قانا هين بحبس هو ويحل النبي وهل معك شيء من القرآن منك وافر حيها ويحل معي سورة كذا سورة البقرة سورة آل عمران سورة هبلة النبي يقول نيكي بقبلي أبوري يزوجتك بما معك من القرآن هو قوري قرآن كأتقام بل هو قوري يعني أدبرتو بل كخير كاسي قبلينا لكم قرآن كبير ديسنا وكان نكاح بقال قال النبي موسى وحي ذلك أرنك أتشكت النبي شعيبه وإنك قبلها بدون إيبو رسو سيدية تنانا أنكو إيجار هذا حتى أنت وننا طبعا أنك أقر لكو بيني وبينك وحارد الله بدأ أنه نورد حيث إبالان يشيط النوع أيما الأجلين اللي بدأ مدوم الدين قضيت أنقلنا فلا عدوان علي وحدا ودى يربع إبوماها رسو والله إلهينا على ما نقول وحنا نسلينها وكيل يسقى حافظها مرخاتها جوابت السوق لي النبي موسى قال موسى عليه السلام وحي لذلك أرنك أتشيكتي بيني وبينك وحالة إنو نحيسي هشيت في اتفاقية إنو أول إنها قبلها مدود يقولي سوء إنان سيديت أنا شغالة قواهي حدا طبعا كاقر لك إيهي أني من عندي أيتهي وحالة إنو نحيسي بيني وبينك لبدا مدو سيدات الصينية طبعا كسنة كلاها أيام الأجلين لبدا مدو مدودي قضيت أن جوده فلا عدوان علي نبيكم ما يسب وحدا ورا يقوم معه ولا يسب ما يسب والله إلهي بان على ما نقول وحن إسلامه وكيل شاهد ما خاطئة على ما تعهدنا وتواصلنا عليه اتفاقية لنا هي بلنتنا إلهي ما مرخاتك هذا العجيب لمنال المسلم أن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعا لا نخرج عنه كبحمين وأي المدتين الثمانية أو العشر أديتها لك لمدى مدى أنكو شقي فلا إثم ولا حرج علي والله على ما نقول وكيل والله شاهد على ما تعاهدنا وتواطغنا عليه وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.